السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث الأسبوعي ضمن سلسلة التدبر. وصلنا بفضل الله عز وجل لسورة البلد، وسورة البلد من السور المكية. يعني في خلاف بسيط هل هي مكية أم مدنية، لكن الجمهور وبعض العلماء نقل اتفاق أنها سورة مكية، وهي سورة بتذكر حال الإنسان بين كبد الكفر والعذاب وبين الصعود لسلم الرحمة والإيمان في الدارين. تسمية السورة البلد طبعا مقصود مكة، ودي إشارة لطيفة إلى يعني قيمة مكة وأهميتها، وقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذه البلد العظيمة. لأن لا أقسم زي ما هيجي دلوقتي إن معانيها القسم. سورة البلد ناس كتير تقول لك انها من السور التي تعرفك بحقيقة الحياة، حقيقة الحياة، حتى يقول لك اذا اردت ان تتجاوز كثيرا من متاعب الحياة فاعرف حقيقتها. سورة البلد بتقول لك لقد خلقنا الانسان في كبد، وبتقول لك حل هذا الكبد ان تقتحم العقبة. فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة، ان تكون مؤمنا متحليا بالصبر وبالايمان وبالرحمة مع من تعيش معهم. يعني سورة من أهم سور الجزء الثلاثين، فيها قواعد تقدر تقول إنها من القواعد اللي لو الإنسان حطها في حياته كثير من التصورات ستتصحح. بعض الناس متخيل إن هذه الحياة قد يحصل فيها الراحة المطلقة. سورة البلد بتقول لك لأ، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الراحة المطلقة الدائمة المكتملة لا تكون في هذه الدار، لا تكون في الدنيا. سورة البلد بتقول لك حقيقة الأشياء وبتقسم، يعني هو ده جواب القسم اللي في السورة. السورة في بدايتها قسم أو أكثر من قسم هنتكلم عنهم، وجواب هذا القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، قاعدة من أهم قواعد القرآن نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. طيب نبدأ على طول في السورة عشان أنا تأخرت النهاردة شوية، بعتذر. لا أقسم بهذا البلد. طبعا لا أقسم، احنا اتكلمنا قبل كده عن القسم المنفي، وقلنا ان هو من اساليب القسم عند العرب، ان ممكن يبدأ القسم بالنفي لكنه يقصد القسم ويكون اكثر تأكيدا من القسم غير المنفي. يعني يقول لك بمزيد للتأكيد، معنى لا اقسم يعني اقسم بهذا البلد، اقسم بهذا البلد اللي هو مكة المكرمة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى اقسم بمكة في موضع اخر في سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فلا أقسم عبارة من عبارات العرب في القسم، يراد بها تأكيد الخبر، كأنه يعني بمعنى في ثبوته، في ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم. عارف كده لما تقول لك أنا مش عايز أحلف، بس أنت كأنك حلفت، يعني أنت يعني إيه، لا أقسم حاجة تشبه هذا، تأكيد بشدة لظهور المقسم به والمقسم عليه، كأن القائل بيقول لا أعظمه بالقسم لأنه عظيم في نفسي. فهو المعنى على كل حال قسم، والعرب بيقولوا ده لما يكون المقسوم عليه ظاهرا أمره. يعني كأن ربنا بيقولك أنا لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات ما هو مطلوب، لأنه ظاهر، لأنه أجلى وأقوى ممن أقسم به. بعض العلماء قالوا لا، هو نفي حقيقي، يعني لا أقسم بهذه الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى ينفي القسم بهذه الأشياء لظهور المقسم عليه. لكن أظهر الأقوال، يعني عشان ما دخلكوش في الخلاف اللي بين العلماء، أنه ده نوع من أنواع القسم وأسلوب من أساليب القسم في القرآن، وأنه يعني أسلوب عادي جدا زي كده أقسم بكذا، برضو لا أقسم بكذا تأخذ نفس الإيه، نفس الحكم ونفس المعنى. لا أقسم بهذا البلد اللي هو مكة، وأنت حل بهذا البلد. هنا هنقف وقفة، مين المقصود به وأنت؟ يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور على أن وأنت حل معناها أي مستحل، حل عكس حرام، والبلد مكة بلد حرام، وكان المشركين أو كان المشركون يعظمون حرمة هذا البيت، ممكن وكان في أوقات وشهور محرمة وأماكن محرمة، فكانوا يعني يعظمونها، خلاص مكان محرم ومكان معظم، فلا يعني يصطادون الصيد، لا يعني يتجاوزون فيها أو يعتدون على أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أهون من تعظيمهم لأشياء، بعضهم بعض العلماء قالوا حتى بعض الحيوانات كانوا يحرمونها في هذا المكان ويستحلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحلونه، ويقصد هنا يستحلون عذابه وعذاب المؤمنين وعذاب من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت حل بهذا البلد يعني مستحل، يستحلون دمه، يستحلون عذابه. وبعض العلماء قالوا إن ودلوا القائلين بأن النفي هنا نفي حقيقي، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني لن أقسم بمكة رغم عظمة مكة وحرمة مكة لأنك مستحل فيها يا محمد. فسواء كان هذا القسم بتعظيم مكة أو ليس قسم، فالغرض بيان يعني قيمة مكة طبعا، وأن هذه القيمة المشركون لم يراعوها لما استحلوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا وأنت حل بهذا البلد، قالوا يعني مقيم بهذا البلد، مقيم بهذا البلد، بس ده قول أضعف، إنما القول الأشهر وأنت حل بهذا البلد يعني أنت مستحل في هذا البلد، مستحل. وبعض العلماء قالوا قول برضو له وجاهة، وده قول معتبر جدا، وأنت حل بهذا البلد يعني سيحل لك هذا البلد. احنا قلنا أنه بلد حرام لا يشرع فيه القتال، لا يشرع فيه الاعتداء، لا يشرع فيه حتى تنفير الصيد، ومع ذلك في هذا البلد سيحل لك أو ستحل لك حرمته في فترة معينة. مكة بلد حرام يحرم فيها القتال، لكن الله عز وجل أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار أن يقاتل فيها يوم الفتح، وده حصل فعلا. طب احنا بنقول السورة مكية، كأن هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، بشرى التمكين التي ستقع لا محالة، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحل الله لك أن تفعل بهؤلاء المشركين ما شئت لما يفتح الله سبحانه وتعالى لك مكة، فإن شئت قاتلتهم وإن شئت عفوت. واختار النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم اختار النبي العفو، وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتكون هنا الجملة الكريمة إنها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سينصره على مشركي قريش، وأنه يعني ستحل له حرمة هذه البلدة لفترة معينة. لكن الجمهور زي ما قلنا إنه أنت حل بهذا البلد إنه هو مقصود، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مستحل. كانوا يتحرجون أن يؤذوا الطير والحيوان، ولا يتحرجون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال وأنت حل يعني أنت غرض لهم، الغرض للسهم اللي بيصوبوا عليه السهام، كأنهم صوبوا كل السهام والرماح، سهام الإيذاء ورماح الضر صوبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وده ترجيح ابن عاشور أن حل في اللغة لا تأتي إلا بمعنى حلال، لكن مش بمعنى مقيم زي بعض المفسرين ذهبوا. فأنت حل بهذا الولد، تخيل بقى وأنت بتقرأ هذه الآية ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة عارف أنت كده لما تبقى خلاص وصلت أن أنت مستحل، يعني كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه، فيقولك ده فلان ده بيستحل عرضي، ده فلان ده بيستحل مالي، فهو هذا الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، استحل في هذا البلد. ثم القسم الذي بعد كده ووالد وما ولد، ووالد وما ولد دي فيها يعني أقوال عدة، ووالد القول الأول إنها على العموم، والد ما ولد كل والد وكل مولود، يعني قسم بخلق الله عز وجل، الله عز وجل يقول أنه كل والد وما ولد. لكن هذا القول هو أضعفه، يعني هو إن كنت بدأت به لكن هو أقل الأقوال قوة في هذا الشأن، والد وما ولد إن هم كل مولود وكل والد. القول الثاني وده قول معتبر ومشهور عند المفسرين. ووالد القسم الثاني من أقسام السورة، هما قسمين، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، يقصد بهذا الوالد سيدنا آدم عليه السلام، والمراد بما ولد ذريته من بعده، والقسم بأبينا آدم عليه السلام وبذريته من بعده أو بكل والد وكل مولود كما قلنا في القول الأول. لكن القول الأشهر والأرجح هو القول الثالث، ووالد وما ولد هو إبراهيم عليه السلام، وما ولد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من نسل محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن يعني إشارة إلى مسيرة التوحيد من لدن إبراهيم عليه السلام إلى أن وصل للنبي الذي هو من ذريته صلى الله عليه وسلم، وأن مهما فعلوا من ابتلاءات ومهما فعلوا من إيذاء ستظل هذه المسيرة مستمرة، ستظل قافلة أهل الإيمان بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله جده إبراهيم عليه السلام. وده أرجح الأقوال في القسم بوالد وما ولد. نيجي بقى الجواب القسم اللي هنقف معه شوية في هذا اللقاء، يعني كل ده القسم. جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد لام للتوكيد وقد للتوكيد، تأكيد شديد جدا على هذه العقيدة. زي ما قلت لكم في بداية الكلام، سورة البلد سورة بتقول لك أسس وقواعد، من أهمها القاعدة دي: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قول الأول في كبد يعني منتصب القامة، خلقناه واقفا، مش منكب على وجهه زي أعزكم الله بعض الحيوانات. ده القول الأشهر الأول، هو القول اللي هنستبعده. لا، ليس هذا هو القول الأصح. القول الأصح الكبد هو الشدة والتعب والمشقة. يقول لك من المكابدة، كابد الشيء يعني تحمل مشاقة. يقول لك أنا كابدت عناء السفر، كابدت المرض. يعني إيه كابد؟ يعني تحمل المشاق. فالإنسان مخلوق في كبد، يعني إيه؟ في شدة وتعب ومشقة. وحتى يقال إن هو الأصل من الكبد، يعني إذا أصيبت الكبد بالمرض، أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية وجميع مرضى المسلمين، إذا أصيبت كبد الإنسان بالمرض يقول لك إيه؟ أكبد. واتسع أو اتسع الاستعمال بعد كده، فاستعمل في كل تعب ومشقة تنال الإنسان، تنال الإنسان في هذه الحياة، أنه هو إيه؟ يبقى كبد من المشقة والتعب. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهذا هو الأرجح. فلا يوجد في الحياة إنسان إلا وعاين شيئا من المشقة، مهما كان منعم، مهما كان في حياته كلها عايش في نعيم وعايش في غنى، أسأل الله عز وجل أن يغنيكم من فضله وأن يوسع علينا وعليكم، لكن مهما كانت في درجات الغنى والسعة ورغد العيش، لازم في لحظة الإنسان بيعيش فيها في لحظة كبد، في لحظة هم، في لحظة مشقة. مفيش حد حياته مهما كان، يعني بقول لك لو أنعم الناس، لو أغنى الناس، لازم في لحظة تعب. ما جالوش يعني مثلا شوية برد قبل كده، ما حملش هم معين مثلا، ما كانش نفسه في حاجة وما قدرش يوفرها، بتحصل. فهذا هو حال الإنسان. عشان كده بقول لكم هذه الآية آية بتقاعد قاعدة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد، وهو ده طبيعة الإنسان، هو دايما عنده نوع من أنواع الهم، حتى لو عنده كل يعني مصادر الراحة برضو عايز يعني إيه شيء معين ممكن ما يكونش عنده في اللحظة دي، فيكابد بعض المشاق للوصول إليه عشان يحصل آماله ورغباته وغاياته. دايما حس كده دايما ان في حالة من حالات المعاناة، المشقة، الابتلاءات، وستظل هذه الابتلاءات موجودة، وسيظل الانسان داخل هذا الكبد. يعني لو افترضنا مثلا انه عنده كل الاشياء اللي توفر سبل الراحة، بس مثلا بيحب انسان، هذا الانسان مصيره الى الموت، فهيحزن، ده كبد. هذا الانسان قد يعاين مرضا يعني ينشغل به، فده كبد. فالانسان في كل مرحلة من مراحل حياته هيجد نوع من أنواع الكبد يناسب هذه المرحلة دي، طبيعة. طب أنت بقول الكلام ده يعني أنت بتقوله فرحان يعني؟ لا طبعا، بس مهم جدا أنك تبقى عارف أن ده موجود عشان تبدأ تتصالح مع نفسك، ما تبدأش تظن أن في حاجة هتوصل لمرحلة معينة لما أكبر، لما أتجوز، لما أخلف، لما كده، أن أنت خلاص هتبقى مرتاح. لا لا، دايما في حالة كبد. في استثناءات للكبد ده، ممكن تعيش في الكبد ده في نعيم ممكن، بس لازم الاول تقعد القاعده، تقعد القاعده لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني ايه كبد؟ يعني مشقه ومعاناه. وشوف كلمه في، بيقول لك في للاشعار بانه موجود بداخلها من المشاق والمتاعب، يعني الظرف بداخل المظروف، فهو في محن ومتاعب موجوده بتتغير اشكالها وانواعها حسب البيئه وحسب الشخص وحسب المجتمع، لكن هو هيكون في كبد. طب ايه الحل؟ الصوره بتطرحه لهذا الشقاء والكبد. لا، في حل موجود، يعني زي ما نقول فلا اقتحم العقبه. هنيجي دلوقتي الصوره هتحضنا على ايه عشان نواجه هذا الكبد بعكس ما يظنه الانسان. ممكن الانسان يظن ان هو اواجه هذا الكبد بان انا ايه، يعني افضل بعيد عن اي مشاق بقى وما اقتحمش الصعاب. لا بالعكس، هيجي بس مش عايزين نسبق. لكن من جمله الظنون السيئه والمخاوف التي يلقيها الشيطان في القلوب ان الكبد ده هيزيد اكتر وهيبقى يعني مركز جدا لو انت قطعت ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان بيحاول دايما يلقي في الروعه هذا ان انت هتطيع ربنا، وان الناس الملتزمين والمتدينين والطائعين دول عايشين في كبد اكتر ويعني ضنك في العيش، والحقيقه العكس هو الصحيح. كان والدي الله يحفظه ويديه الصحة كان يقول لي كلمة جميلة جدا لا أنساها من وأنا صغير، يقول لي إيه، نحن نتقدم بما نكره، نحن نتقدم بما نكره. يعني إيه نتقدم بما نكره؟ يعني أنت دلوقتي مثلا حد بيحب المذاكرة، حد بيحب مثلا إن هو يقعد طول النهار يعمل يسموه إيه يبح، عمال بيحب ده، بس هو يتقدم بده، هو شيء متعب، بيسهر الليالي، بيحاول ان هو يجتهد، بيحاول، والاجتهاد فيه درجه من درجات التعب، بس هو يتقدم بده، يحصل درجات اعلى، يحصل شيء من التقدم والرفعه. فهو ده طبيعه الاشياء. هل تتصور بقى انك انت تجتهد في طاعه الله عز وجل وتجتهد في التقرب من الله سبحانه وتعالى فيعاقبك الله عز وجل على ذلك بان تزداد كبدا وتزداد مشقه، ولا يخفف عنك حتى لو المشاق دي موجودة، وحتى لو المشاق دي حواليك في كل حتة، لكن الله عز وجل يرزقك شيئا من الرضا والسكينة تتحمل به هذا المشاق. ظنك بربنا ايه؟ نسأل نفسك كده، ايه ظنك بربنا سبحانه وتعالى؟ الكبد موجود، مشاق الحياة هتلاقيها، لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلاص قاعدة. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد والنخعي وكل هؤلاء، يعني ان هذا موجود وهذا مضطرد في حياة الانسان، ان الكبد في شدة خلق، في مشاق، في امور. بقول لك يعني بعض العلماء لما ذكروا في تفسير هذه الآية بيقول لك من مولده ونبات اسنانه، نبات اسنانه، هو اسنانه بتطلع كده بتعمل له كده، ده الطفل بيعيط كتير ليه؟ اصله بيسنن، مشقة من البدايه، هو في كبد، يعني على طول هتجد في لحظات من الضيق، لحظات من الشده، لحظات. وبعد كده بقى لا يكبر، كل ما بيكبر بيلاقي في كل مرحله كبد بشكل مختلف اكتر. لا تصفو لانسان، لا راحه كامله إلا في الجنة، الراحة الكاملة المكتملة بكل أركانها دي لا، الدنيا فيها مشاق وفيها عنت، والجنة مبنية على الطلب وسل تعطى، وتلاقي نفسك بقى إيه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ده في الجنة، لكن في الدنيا في مشاق، فلا متعة كاملة. لكن هل معنى ده زي ما بقول لك بقى الظن السيء الشيطان بيحاول يخلصه إن مفيش وسيلة في الدنيا لنيل بعض الراحة حتى ولو كانت راحة نفسية؟ يعني ده زي ما بقول لكم الشيطان بيلقيه في الروعة، انت لو قطعت حياتك المليئة بالملذات وصاخبة بالمتع دي كلها هتنتهي وتبقى عايش في نكد. ما هو انت بقى راجل متدين، راجل صاحب دين، فانت خلاص عايش بقى في حالة من حالات وللأسف للأسف بعض المتدينين يرسخوا هذه الصورة بغير قصد، يعني هأحسن ظن وأقول بغير قصد. دايما كل ما تشوفه تلاقيه كده عامل مقتب كده وعامل مكشر وحاسس كده إن هو إيه؟ أصل أنا خاشع. فيبدأ يدي صورة عن التدين وعن طاعة الله عز وجل إنها حاجة بتجيب اكتئاب. وحاجه بتخليه دايما اصل خاشع يا عيني. لا، الخشوع لما تبقى تصلي، لما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وانت بتدعي، لكن مش ماشي طول النهار عمال تعيط. يعني بلاش نضحك على بعض، فبلاش تدي الشكل ده. بيخلي هذا التصور الذي يريد الشيطان ان يرسخه، ان اذا سلكت سبيل الطاعه ستتحول الى شخص متجهم وشخص مكتئب. بعض المنفرين يرسخون هذا، يدي صوره كده ان حياه التدين كئيبه مقبضه لا تحوي اي لذه، ويبدا بقى يستقر الظن بقى. الشيطان عايز يخليك تظن هذا الظن، ان هذه الدنيا لا يمكن ابدا ان تسعد فيها ولو حتى بطاعه الله، بل ده طاعه الله تخليك دايما مكتئب وحزين. واصلا ده خاشع بقى، فانت خاشع، فانت لازم تبقى دايما حاسس كده ان انت ماشي تعيط في الشارع. مين قال كده؟ مين قال كده؟ في الدنيا احنا اتفقنا على القاعده اللي ربنا قالها، انها سجن المؤمن وجنه الكافر، وانها خلقنا الانسان في كبد، وده بيستوي فيه كل الناس، غني وفقير، قوي وضعيف، صاحب منصب وصعلوك، كله بيستوي في اصل وجود الكبد والمشقه. بيتفاوتوا في ده طبعا، في درجات المضاقه بتاعت هذا الكبد، لكن موجود. لكن اخسر الخاسرين من يعاني كبد الدنيا لينتهي الى كبد الاخره ومشقه الاخره. وكل نعيم الدنيا زائل وكل متاعها ناقص، لكن كمان ما يبقاش فيه في الدنيا اي وسيله للطاعه تهون من كبد هذه الحياه، ده بقى للاسف اخسر الخاسرين. يعني مش شايف اي حاجه في الدنيا تخفف عليه انواع الكبد التي يلاقيها في الدنيا. لذلك يبقى القاعده دي بترسخ لك اول حاجه، عشان بس نركز الكلام، بترسخ لك ان مفيش متعه كامله في الدنيا فتبتغي الاخره. وبعدين تقول لك بقى ان كبد الدنيا يخفف بطاعه الله، مش العكس. مش طاعه الله اللي هتخليك تعيش في كبد اكتر. انت عايز عايز الراحه الابديه، لما كان بيقولوا للربيع بن خثيم من سادات التابعين: هلا ارحت نفسك؟ لما عمال يشتد ويجتهد في طاعه الله كده، فيقول لهم: راحتها اريد، ما هو انا عايز اريحها. انت بتريح؟ لا، ما هو انا بحاول اريحها، اريحها في الاخره. الراحة الكبرى، كلمة القشيري: فمن أجير من النار وصل إلى الراحة الكبرى، ومن صلي بالسعير وقع في المحنة الكبرى. هذه المحنة الشديدة، النعيم لا يدرك بالنعيم، من آثر الراحة فاتته الراحة. بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، دي قواعد أصلية. لكن هل معنى كده برضو، النقطة بقى التانية اللي عايز أتكلم فيها، إن الكبد ده معناه إنك أنت مش هتجد أي لذة في الدنيا؟ الإجابة لا. ممكن في الدنيا تتذوق شيئا من السعادة والحياة الطيبة. ربنا قال: فلنحيينه حياة طيبة. وقال على المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء قالوا معيشة ضنكا في الدنيا، لأنه قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. ففي معيشة ضنك في البعد عن طاعة الله، وفي حياة طيبة في المحافظة على طاعة الله. وده يعني زي ما بقول لكم، ممكن انت ما يبان لكش. اصل خلي بالك، عايز اتكلم عن نقطه مهمه. السعاده جزء كبير منها نسبي. انت مثلا لما تشوف طفل بيلعب بلعبه، ممكن تكون لعبه بسيطه او رخيصه او ملهاش قيمه بالنسبه لك، فانت ما يبقاش هو مبسوط كده ليه؟ هو دي حاجه بسيطه، دي اسعدته. ممكن تلاقي مثلا انسان فقير يجيله شويه لحمه يوم العيد، تلاقيه سعيد جدا. ما انت بتاكل لحمه كل يوم مش سعيد. فهي دي سعادة ودي سعادة. دي سعادتك انت مثلا، انت يعني غايتك اكبر او شفت حاجات احلى، فانت ايه هتسعد بيها، فتلاقي السعادة. بس هو في الاخر شعور واحد، سعادة. فانت ممكن تبقى شايف الشخص في طاعة الله عنده ابتلاءات وعنده امراض وعنده مشاكل، وهو من جواه سعيد. سعيد بايه؟ سعيد بجنة الدنيا، سعيد بطاعة الله عز وجل. عشان كده اللي بيخفف الكبد زي ما هيجي دلوقتي والصورة هتوجهنا ليه، فلاقتحم العقبة. ونقول دلوقتي يعني ايه العقبة؟ انك انت تعيش جنة في الدنيا. الجنة بقى اللي اتكلم عنها الطائعون: ان في الدنيا جنة من لم يدركها لم يدرك جنة الآخرة، ولو يعلم أبناء الملوك والسلاطين ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وكلمة ابن عباس لما قال: لو أن أهل الجنة يجدون ما نجد فما أطيب عيشهم. وكلمة شيخ الإسلام تيمية وهو في السجن: إن جنتي وبستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجنت فسجني خلوة، وإن نفيت فنفي سياحة، وإن قتلت فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ انت شايفه هو شيخ الاسلام بيقول الكلام ده هو في السجن، ابن عباس بيقول الكلام ده هو يعني ما كانش غني قوي ولا عنده اللذات اللي عند الاغنياء، لكنه بيقول الكلام ده. لو اهل الجنه فيما نحن فيه فما اطيب عيشهم، يا ده تبقى عيشتهم حلوه. ايه اللي شافه؟ جنه الدنيا. كان ليا سلسله زمان مش عارف موجوده على النت ولا لا، بصراحه نسيت موجوده على النت، كانت اسمها جنه الدنيا، كانت دروس مسجديه اعتقد موجوده، مش عارف هحاول لو لقيتها نحطها في التعليقات. جنه الدنيا ايه الحاجات اللي ممكن في الدنيا اذا يعني عاينتها كانك عاينت شيئا من الجنه؟ في حاجات كده في الدنيا طبعا، في حاجات كتير جدا، حاجات يعني مثلا مما يتمتع به اهل الجنه، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، ربنا قالها في سياق ذكر نعيم اهل الجنه. طب اللي تنعم في الدنيا بالاخوه في الله، اللي تنعم في الدنيا ان هو ينزع ما في صدره من غل، يبقى عاين شيئا من. احنا بنقول الكلام ده كلام نظري وممكن بعضنا ما بيحرفش يحققه، بس هو واقع، هو حقيقي، لان ربنا قال ده من نعيم اهل الجنه. يعني لو في ناس في الدنيا قدرت تحقق الاخوه في الله وقدرت تطهر قلوبها، يبقى حققت شيء مما حققه الجنه اهل الجنه. او مثلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. طب اللي عايش في سلام نفسي وبيحاول يبعد عن اللغو وبيحاول يبعد عن التأثيم، التأثيم اللي هي القول اللي فيه إثم، واللغو اللي هو القول الذي نطقنا من ورائه، واللي بيحاول دايما لا يسمع الكذب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، آية تانية مش عايز يسمع الكذب، اللي بيحاول يحقق ده مش يبقى حقق شيء مما يحققه أهل الجنة، مما يتنعم به أهل الجنة؟ لذلك ربنا قال في المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللي أعرض عن كل ده هو اللي عايش في ضنك، هو ده اللي عايش في ضيق وحزن واكتئاب واختناق، بيحاول يخرج من هذه الحالة بمعصية، فتيجي المعصية تزيده اكتئابا، فيجي يطلع معصية تانية فتزيده ضنكا، مش عارف يطلع من الحالة دي. في المقابل اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى، هل الظن بالله إن هو ما يعطيهوش من جنس هذه الطاعة شيئا من اللذة؟ ربنا بيقول أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. حقيقة كثير جدا من آيات القرآن بترسخها، إنك أنت وإنت بتعمل السيئات ما بتسبقش أهل الطاعة، بالعكس أهل الطاعة بيتلذذوا. يبقى أنت فاكره حارم نفسه، يا عيني ما بيشربش مكيفات محرمة، ما بيدخنش، ما بيحاولش إن هو يتفرج على إباحيات، ما بيعمل. طب أنت بتتمتع بإيه؟ طب انت ما هو بيتمتع بالطاعه، ربنا يرزقنا، نسال الله عز وجل ان يرزقنا. ولذلك ربنا بيقول في اول سوره طه، بيقول ايه؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. شوف اول كده، ما انزلنا عليك القران لتشقى، عكس التصور اللي الشيطان بيحاول يغرسه. الشيطان بيقول لك انت القران ده هيشقيك، القران ده ما هو انت مش هتعمل بقى المعاصي، ما هو انت هتبطل بقى الحاجات الحرام، فانت القران كده اشقاك. لا، ده انت القران اذا تاملته بهذا التامل يبقى انت اسات الظن بالله، بل بالعكس ربنا سبحانه وتعالى ذكر الشقاء برضه في سوره طه، وقال ايه؟ فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. الخروج من الجنه هو الشقاء، وكذلك الخروج من جنة الدنيا. وجنة الدنيا طاعة الله عز وجل، جنة الدنيا طاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقى ندخل على التوجيه، بس هيجي بعد شوية، اللي هو فلق تحمى العقبة. التوجيه في السورة كأن ده الحل اللي السورة بتقوله لك، تقتحم العقبة. الحل مش الهروب من الطاعة، الحل هو اقتحام الطاعة. هنقول يعني ايه العقبة دلوقتي؟ يبقى سنة الله الابتلاء في الدنيا وفي كبد، وعلى الإنسان أن يجاهدها ويجاهد نفسه بطاعة الله ليستطيع تحمل هذا الكبد. قل لي كده بالله عليك، يعني في حاجات كده ساعات الواحد بيشوفها في ابتلاءات بتيجي على الناس، تسأل نفسك هو ليه ما بينهيش حياته؟ يعني هو فعلا يعني ما فيش أي معنى في حياته أنت قادر تدركه، إن هو طب هو أنت ليه ما بينتحرش؟ هو بينتحرش عشان في حاجة تانية انت مش مدركها، هو مدرك ان في غاية اكبر، هو عشان كده ما انهاش حياته، ما قطعش شرايينه ولا شنق نفسه. ليه؟ لانه ببساطة شديدة جدا عنده معنى تاني في حياته مخليه يتحمل هذا الكبد، في نظرك انت الابتلاءات دي مش ممكن حد يحتملها، لكن هو محتملها لله سبحانه وتعالى. هو عنده جنة في صدره انت مش متخيلها او مش شايفها، عنده شيء من الطاعة مخليه يتحمل هذا الكبد. يجوا بتوع الماديات يقولك انت هتتكلم بقى عن افيون الشعوب، هو ده اللي يخليكوا تتحملوا الدين. يقولك الدين افيون الشعوب، هذه الكلمة دي بتهالي منسوبة لكارل ماركس على ما اتذكر. يعني افيون ليه؟ لانه هو شايف ان هو حاجة بتخليه بيضحك على نفسه، او بيضحكش على نفسه، هو عنده غاية لسه جاية، عنده اخرة بيدور عليها، فبيقدر يتحمل وبيقدر كمان يتلذذ وبيقدر يحس بمتعة بيعبر عنها. ابن عباس بيقول لو يجدها اصحاب الجنة فما اطعب اطيب عيشهم، او التانيين اعتقد الحسن البصري يقولك لجالدون عليها بالسيوف. لو عرفوا ابناء الملوك والسلاطين اللي احنا شايفين واللي احنا متمتعين به كانوا هيقتلون عليه، عايزين ياخدوه مننا، عايزين ياخدوه مننا. ليه؟ لان هم في لذة ونعيم. عشان كده ربنا قال ايه؟ لقد خلقنا الانسان في كبد. قاعدة لازم يبقى الانسان عارفها، وبعدين يسأل سؤال بعد كده في الآية اللي بعدها، ايحسب ان لن يقدر عليه احد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. هنا الكلام عن مين بقى؟ عن الإنسان اللي تجاهل الحل اللي هيجي دلوقتي، الإنسان اللي افتكر أن الكبد ده هيكون الحل في التعامل معاه أن أنا أزيد في المعصية وأزيد في الفجور وأزيد في الإيذاء للمؤمنين، زي ما كان القسم اللي في أول السورة اللي هو وأنت حل بهذا البلد. فهنا ربنا بيكلمنا عن دول. بعض العلماء يقولوا المقصود هنا في هذا السؤال المشركين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أشارت إليهم السورة في أولها، وأنت حل بهذا البلد اللي استحلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول إيه؟ أحسب أن لا يقدر عليه أحد. وكلمة يحسب في القرآن غالبا بتيجي مع الحسابات الخاطئة، حسابات مش مظبوطة، غالبا بتيجي بشكل كده إيه، مش يعني حسبة مش مظبوطة فاسدة، زي مثلا في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب الإنسان أن يترك سدى، أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وهنا أيحسب أن لم يره أحد، وأيحسب أن لا أحسب أيحسب أن لا يقدر عليه أحد. برضو هتلاقي في سورة إيه كمان، سورة الزخرف، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في سورة برضو الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. أم حسبتم أن تتركوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. دايما زي ما أنت شايف كده حسابات فيها نوع من أنواع الخلل، حسابات خاطئة، حسابات مش مظبوطة، ويجي الآيات تصححها بقى. فهنا معنا الآية معنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، دول اللي استحلوا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي آذوا النبي عليه الصلاة والسلام المشركين، فاكرين ما حدش هيقدر عليهم. أيظن هؤلاء الذين يعذبون أهل الإيمان ويعادون أولياء الله أن الله ليس بقادر عليهم؟ بعض العلماء قالوا لا، يقصد هنا الإنسان اللي عايش في تعب، اللي هو اللي ربنا قال عليه لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللي في مشقة وتعب طول حياته، أول ما يبقى قوي شوية يفتكر ما حدش هيقدر عليه. أنت نسيت الكبد اللي كنت بتعينه. لكن القول الأشهر المقصود هنا المشركين الذين آذوا النبي والذين أنفقوا الأموال في إذاء النبي. عشان كده الآية بعدها يقول أهلكت مال اللبدة. لبدة جمع لبدة، واللبدة اللي هي عارف الشعر اللي بيبقى يقول لك اللبدة بتاعت الأسد اللي هو الشعر الكثيف ده، فاللبد بتتقال على الحاجة اللي فيها كثرة، وشرحناها قبل كده في سورة الجن كادوا يكونون عليه لبدة. فاللبد الشيء الكثير اللي بعضه فوق بعض، فهنا الرجل اللي عمال يؤذي النبي ده او عمال المشركين اللي عمالين بيقولوا ايه اهلكت مالا لبدبي، تعالى كده بالفلوس ده انا انفقت وطلعت مال كثير اهلكته عشان اؤذي محمد صلى الله عليه وسلم اهلكت. فقال لك ان الانفاق في الشهوات والمعاصي والبعد عن الله ما بيتسماش انفاق، يسمى اهلاك، لانه لا ينتفع المنفق بما انفق ولا يعود عليه شيء من انفاقه الا الندم والخسار والتعب والقله. مش زي اللي انفق في مرضات الله عز وجل كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، لا مفيش كده، اهلكت. يقول لك انا صرفت مال كتير على سبيل التباهي والتعالي، انفقت في عداوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في ايذاء اتباعه، وفي غير ذلك من الوجوه التي كان يظنها اهل الجاهليه خيرا وما هي إلا شر محط. وربنا بيقول إيه؟ أهلكت، يعني إيه؟ كلام ملوش قيمة، أهلكت مالا لبدا. وإنفاق المال يعني إما الإنسان بيصرف عشان يتحصن بهذا المال، وإما يصد عن هذا الدين، ده كان الإنفاق المقصود هنا، وإما أنه يصرف في يعني وجوه ما مش هتنفعه، لأنه إيه؟ لأنه للأسف ما أمنش، فكده خلاص هي كده كده في النهاية إهلاك. إهلاك، أهلك هذا المال، أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ الحساب الآخر الخاطئ، زي ما بقول لكم حسابات خاطئة السورة بتقولها لك وبتصحح لك التصور. هو فاكر نفسه إيه؟ فاكر نفسه اللي أنفقه عشان يؤذي النبي ده ما حدش شافه؟ الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى هو لا يعلم أن الله يرى؟ ألم يعلم أن الله يرى؟ في آية تانية هنا أيحسب أن لم يره أحد، يفضل يتخفى ويخطط في السر ظنا منه أن الله عز وجل لن يرى، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. بعض العلماء يقول لك لو ما أنزل الله موعظة على عباده إلا هذه الآية لكفتهم. أيحسب أن لم يره أحد؟ والله العظيم يا جماعة الآية دي تقدر تحطها كده شعار في حياتك، تعلقها في أوضتك كده كل ما تيجي تعصي كده تفتكر أيحسب أن لم يره أحد؟ فكده ما حدش شافك، فأين الله؟ أتظن أيها الجاهل المغرور حين أنفقت المال الكثير لمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تباهيت وقلت أهلكت مالا لبدا لما عملت كل ده، أيحسب أن لم يره أحد؟ مالك اللي صرفته ده مش هتتسأل عليه؟ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، جبته منين وأنفقته في إيه. وبعدين ربنا يقول له بعدها سؤال تاني، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اللي فاكر أن ربنا لم يره هذا، عيناه التي يرى بهما، من الذي أعطاه إياهما؟ مين اللي اداك عينيه؟ من أعطاك ما ترى به؟ الذي أعطاك هذه العين ليس بقادر على أن يراك، ألم نجعل له عينين؟ كيف تظن بمن جعلك تبصر ألا يبصر؟ بعض العلماء قالوا ده تذكير كمان بالنعم، هو عمال يهلك المال في معاداة النبي، أين أنت من نعم الله؟ قال مجاهد هذه نعم الله متظاهرة يقررك بها، كيف تشكر؟ يعني انت دلوقتي ربنا بيقول لك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هنا استفهام للتقرير، الله عز وجل جعل لك كل هذا، لماذا لم تشكر الله عز وجل على هذه النعم؟ جعل لك العينين واللسان الذي تنطق به والشفتين، كل هذا تتكلم وتثير في الدنيا، وهداك النجدين. هداك النجدين يعني ايه؟ هنتكلم عن النجدين. النجد في اللغة الهضبة المرتفعة اللي فيه صعوبة في طباعها، فهنا ربنا بيقول هديناه النجدين. النجدين قال ابن عباس الهدى والضلالة، وقال ابن مسعود سبيل الخير وسبيل الشر. يعني ايه؟ يعني ربنا عرفك الطريقين وسماهم هنا النجدين، لان احنا بنتكلم السورة بتقول لك ان في كبد في الدنيا، فالطريقين فيهم مشقة. خلي بالك طريق الشر برضو مش سهل، تفتكرش يعني ان هم ما بيتعبوش. ربنا بيقول ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني كده كده في كبد، كده كده في مشقة، كده كده في نوع من أنواع البذل والتعب. فالنجدين، النجد ده الشيء المرتفع اللي بيطلع في بدرجة من درجات الصعوبة، وهديناه النجدين. فربنا علمك الطريقين، عرفك الطريقين، ونزل الرسل وأنزل الكتب وكل ده عشان إيه؟ عشان تعرف الخير من الشر، وهدينا هذا الإنسان وأرشدناه إلى طريق الخير والشر. ربنا سبحانه وتعالى عرفك زي ما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سبيل الخير والشر. بعض ما قالوا لا هم سمي نجدين من الارتفاع عشان وضوحهم. كل سبيل واضح، كل الأدلة واضحة، الحجج والبراهين ظاهرة، أنت بقى هتمشي في أنهي طريق؟ ما قالش طريق عادي، لا، النجدين واضحين ظاهرين، هتسير في أنهي طريق فيهم. فربنا بيذكرنا هنا بالنعم، بعد ما أنعم علينا بهذه النعم يجي بقى الإنسان ده يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كل ده فلا اقتحم العقبة. بعد ما ربنا بين لك هذه النعم الجليلة التي أنعم بها على الإنسان، بيبدأ بقى يحضك على الحل اللي قلناه. عايز تواجه الكبد، عايز تواجه المشاق، يلا فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. مين دول؟ أصحاب الميمنة. طيب نمسك واحدة واحدة. فلا اقتحم العقبة يعني إيه؟ العلماء يقول لك لا هنا على معنى من اثنين، قولين عند أهل العلم. فلا اقتحم، الأول قيل لا النافية، إن هو مع كل النعم اللي ربنا اداها له دي لم يقتحم العقبة. وأقول يا جات يعني إيه العقبة؟ لم يعني يقتحم العقبة يعني ما عملش الطاعات من الآخر. مع كل اللي ربنا اداه له إنها نافية، أن هذا الإنسان الذي جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لم يشكرنا على النعم، فلم يقتحم الطاعة، لم يبادر إلى طاعة الله عز وجل، ولم يفعل شيئا ينجيه من عذاب الله عز وجل. ده القول الأضعف. القول الثاني هو اللي عليه أكثر العلماء، إن لا هنا للحظ، يعني فهل اقتحم العقبة؟ هنا بتتقال برضو أسلوب عربي فصيح، هل اقتحم العقبة؟ ليه ما بيدخلش في الطاعات؟ الأجدر به أن يقتحم العقبة ده أن يهلك ماله في الصد عن سبيل الله أو في الشهوات أو في الطاعة أو في المعاصي. هل اقتحم العقبة؟ فلك دي هل لا بمعنى التحضيض، يعني بيحضك لأنفق ماله في عداوة النبي وفي تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. لا، طب ليه ما اقتحمش العقبة؟ ليه ما أنفقش هذا المال في طاعة الله عز وجل؟ وشوف لفظ اقتحم، الكهرباء قطعت، مش عارف بقى النت هيستمر ثانية واحدة، شوف كده في الباقة. أعتقد الصورة واضحة بتهيألي، أنا فتح الشباك بس يعني إيه، لو النت قطع ممكن تقولوا لي في التعليقات بقى، إن كده هنعتمد على الباقة. طيب نكمل. لفظ الاقتحام بيقول لك اقتحم، اقتحام الشيء بمعنى دخوله بشدة، اقتحم الجنود أرض العدو إذا دخلوها بقوة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول اقتحم العقبة. العقبة يعني ايه؟ خلينا نتكلم في العقبة عشان نقول لك معنى اقتحم العقبة على بعض. العقبة في الأصل هي الطريق الوعر في الجبل، والمراد بها هنا مجاهدة النفس على مخالفة الهوى. كانت اتسمت العقبة لأن في طاعات بتبقى الإنسان مستصعبها، فهنا ربنا بيقول لك اقتحمها. العقبة يقول لك الطريق الوعر بين جبلين، بعد هذا الطريق فيه متسع، فالذي لن يقتحم هذا الطريق الوعر لن يمر إلى السعة بعد ذلك، إلى السعة بعد هذا الضيق. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هل اقتحمت طريق الطاعة حتى لو كان فيها صعوبة، حتى لو كان فيها مشقة، حتى لو كان فيها بعض الابتلاءات. بعض العلماء قالوا العقبة جبل في جهنم لن يستطيع أحد المرور عليه إلا بفعل الطاعات، وبعضهم قالوا العقبة الابتلاءات الدنيوية المكاره التي حفت بها الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فدايما الشيطان بيحاول يصور لك ان طريق الخير صعب، وربنا في الآية دي بيقول لك اه ممكن يكون صعب بس اقتحمه. مش معنى ان في عقبة، ان في مكاره، ان في ضيق، ان في شدة، زي ما قلنا في بداية السورة تعذيب المؤمنين في مكة وانت حل بهذا البلد، مش معنى كانك ما تقتحمش. للأسف الشديد كثير من الناس بيتعامل مع الدين بمنطق النقاوة. والله الطاعة دي سهلة عليا ومريحة ومش هتكلفني حاجة، لا هتكلفني فلوس ولا هتكلفني وقت، هعملها. هتيجي بقى تقول لي أتعب شوية، أقوم الليل، أدعو إلى الله، أنفق في سبيل الله، لا ما اتفقناش على كده، أنت جاي تتعبني، مش عايز اتعب. ربنا بيقول لك فلا اقتحم العقبه، حتى لو في عقبات في الطاعه، حتى لو في مشقه، ولسه قايلين النجدين برضو الصعود فيها النجد، ان هي فيها مشقه في العمل، صوره البلد فيها الجو ده. انتوا مش عارف بقى وصل لكم المعنى ولا لا من اول كلمه في كبد والعقبه والنجدين، ان الموضوع يا جماعه ما تظنش ان الموضوع لازم يبقى جاي في منتهى الرخاء والرفاهيه وتقول لك لا، اوعى تفتكر ان في خطاب كده، في خطاب بيخلي الناس دايما تتصور ان كل حاجه في الدين لازم تبقى بالساهل، لازم تبقى بص انا ما تطلبش مني اي اجتهاد، ما تطلبش مني اي جهد للمال او للنفس، ما تعبش نفسي، ما طلعش فلوس لله سبحانه وتعالى، ما سهرش النهارده، لا انا عايز انام، اسهر ليه؟ واصحى اصلي الفجر، لا يا عم ما بقى اصحى براحتي ابقى اصلي صبح. صبح ايه؟ انت جبت الكلام ده منين؟ انت ممكن تصليه قضاء لو غصب عنك راحت عليك نومه، لكن صلاه الفجر زي صلاه الظهر زي صلاه المغرب لها وقت، والوقت بتاعها من وقت دخول الفجر الصادق لغايه الشروق، هو ده وقت صلاه الفجر. مش قادر تصحى ليه؟ مش قادر على انك للاسف، للاسف كثير من اصحاب هذا الخطاب خلاك تتصور ان لا، اوعى تقول لا اتعب، اصحى من النوم صلاه الفجر، انا عندي شغل الصبح بدري، اصحى الساعه 7 ونص 8 كده في ميعاد شغلي وابقى اصلي بقى ساعتها. جبتها منين دي طيب؟ يعني مين اللي علمها لك؟ طب فين الدليل عليها؟ مش الصلاه على المؤمنين كتاب موقوت زي ما ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ بس هو ده التصور اللي عند كثير من الناس. ما ينفعش يبقى في عقبه، ما ينفعش يبقى في حاجه اعملها بمشقه، ما ينفعش اتعب نفسي شويه اسهر شويه، خلاص الفجر قرب اكمل بقى، معلش ما تنامش عشان تلحق الفجر، او نام بدري وتخلى شويه يا سيدي عن السمر والسهر عشان خاطر تلحق صلاه الفجر، لكن لا هعمل كل اللي انا عايزه. ومعلش احنا ما اتفقناش على كده، الدين سهل، الدين سهل، يبقى معنى كده ان انا ايه ما تطلبش مني ان انا، ما هو سهل. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، هو ربنا يسره بوضعه الحالي هو ميسر، لكن في ناس عايزه تيسره اكتر بحيث انها تتخلى عن اي منطق للبذل، اي منطق للتضحيه، اي منطق لمجاهده النفس، لا هو مش عايز ده. لقد خلقنا الانسان في كبد، يبقى في الدنيا بس اقعد اتعب نفسي في الشغل واروح الدوام او الشيفت او ايا كان بقى بتسموه ايه في المكان اللي انتوا فيه، واقعد اتعب نفسي وكده، لكن مع الدين تقول لي اصحى اصلي الصبح اصلي الفجر وكمان عايزني اصلي الجماعه وكمان عايزني اقوم الليل وكمان، لا انت جاي تتعبني بقى. فشوف اللفظ القراني، فلا اقتحم العقبه، ربنا بيقول لك هل اقتحم العقبة، حتى لو في شيء في الدين يبدو ان فيه صعوبة او يبدو ان فيه مشقة او يبدو ان فيه عقبة اقتحمها، هتلاقي الطريق يوسع بعد كده، زي ما قلت لكم طريق بين جبلين وعر، يأتي الساعة او تأتي الساعة بعده، تأتي الساعة في الاخرة. عشان كده ربنا بيقول بعدها بقى يفسر الامور اللي فيها العقبة دي ايه، فيقول بعدها ايه، وما ادراك ما العقبة. كلمة وما ادراك يعني تأتي للتفخيم، لتعظيم الشأن. الكلام عن جنة الدنيا اللي أنا قلته موجود في التعليقات، جزاكم الله خيرا، موجود الروابط بتاعته لحد لو حد حابب يعني يستزيد شوية في مسألة جنة الدنيا. نرجع للعقبة، ربنا بيقول وما أدراك ما العقبة، لتفخيم شأنها والتهويل من أمرها والتشويق إلى معرفة إيه العقبة دي، إيه العقبة اللي ربنا بيتكلم عليها، فيفسرها لك بعدها، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مثقبة. وأقول دلوقتي يعني إيه مثقبة؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أول حاجة خالص فك رقبة. الأمثلة اللي ربنا ذكرها هنا في الاقتحام، اقتحام العقبة، أغلبها متعلقة بمساعدة الآخرين. ده معنى مهم جدا. عايز ربنا يفرج عليك، عايز ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنك كبد الدنيا، ساعد الناس. شوف تاني كده، أول حاجة فك رقبة، اللي هي إيه؟ فك الرقاب وعتق الرقاب، الرقاب العاتق، كأن الحل وقت الأزمات، وقت الكبد، وقت المشقة، مش إن أنت تدور على نفسك، لكن أن تساعد الآخرين. بيتكلمك هنا عن فك رقبة من الرق والعبودية، خلي بالك إحنا بنتكلم في القرآن المكي، وأنت حل بهذا البلد، وشوف سيدنا بلال كان بيتعرض لإيه، وشوف سيدنا عمار بن ياسر، وشوف الموالي، وشوف إن بالذات العبيد كانوا أكتر ناس بيتعرضوا للعذاب في التوقيت ده، العبيد اللي امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا بيقول لهم فكوا رقبه، اعتقوا الرقاب، اشتروهم واعتقوهم زي ما سيدنا أبو بكر عمل مع سيدنا بلال، وحتى كان يتقال عليه كده هو سيدنا وأعتق سيدنا. أعتقد سيدنا عمر اللي قالها على سيدنا أبو بكر، هو سيدنا وأعتق سيدنا. وسيدنا بلال كان يتحط الحجر على صدره ويقول أحد أحد ويتعذب، أبي بن خلف كان يعذبه عذاب شديد جدا، فسيدنا الصديق اشتراه وزاد له في الثمن، وكلما طالب بثمن أكثر كلما زاد الصديق، حتى اشترى سيدنا بلال ثم أعتقه لله عز وجل. فك رقبة من الرق والعبودية يفك الرقاب. طبعا أحاديث كتير جدا في السنة عن عتق الرقاب، طبعا ما فيش دلوقتي الكلام ده، بس يعني عتق الرقاب ده كان مكلف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحسن الرقاب فقال أغلاها وأنفسها عند أهلها. يعني مش أي رقبة كمان، لا ده بيصرف، ده في عقبة. أنا هصرف كتير، بس فك رقبة هو دي العقبة اللي ربنا أشار إليها، إن حتى لو فيها إنفاق شديد وحتى لو هتكلف اعملها واقتحمها. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مش أي إطعام، لا يوم ذي مسغبة. يوم المسغبة هي المجاعة، الثغب والجوع مع التعب والنصب. طيب تخيل كده في وقت المجاعة، وقت المجاعة الأكل قليل، الأكل ناقص، الفلوس قليلة، فيجي ربنا يقول لك هنا إيه العقبة؟ إطعام في يوم ذي مسغبة. يعني الناس كلها عمالة تحرص على أكل وانت بتطعم، ممكن يكون معاك طعام ومال كتير فتطعم، ده مش هو الاقتحام اللي مذكور هنا. اللي مذكور هنا ده الطبيعي، واحد معاه فلوس زيادة ومعاه أكل زيادة فطلع. لكن في يوم المجاعة، في يوم ذي مسغبة، يحافظ كل واحد على جزء بسيط، عشان هو كل واحد بيبقى مش عارف المجاعة دي هتنتهي امتى، وتحدثه نفسه انه يسيب الأكل ده لنفسه ولولاده، عشان كده يكون الأجر هنا كبير. هي دي العقبة، ان في المجاعة العامة بيطلع ومحافظ على أخلاقه ومحافظ على العطاء والبذل حتى في يوم ذي مسغبة. البذل في أوقات الاستضعاف مع عظم الأجر وعظم الجهد، هذا هو اقتحام العقبة. كأن اقتحام العقبة التمكن من حمل النفس على طاعة الله حتى في الظروف الصعبة. فك رقبة، إطعام في يوم ذي مسغبة، محتاجين كتير في الوقت ده والمجاعة شديدة وانت عايز تشيل الأكل لنفسك، لا. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، بيطعم مين بقى؟ يتيما ذا مقربة، جمع مع يتمه القرابة فامتدح الرحمة. شوف الكلمة الجميلة، هو يتيم فقد والديه أو أحدهما وقريبه، فطلع الأقربون أولى بالمعروف. وبعدين إيه؟ أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، المتربة من التراب، التصق بالتراب. قال ابن عباس ذا متربة هو المطروح في الطريق، يعني حتى ملوش بيت، مرمي في الشارع على التراب، لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. أو مسكينا ذا متربة، قال لك ليس له مأوى إلا التراب، ليس له بيت، خلاص واحد في الشارع يطعمه. فتلاقي الأمثلة اللي جت في اقتحام العقبة عجيبة جدا في الواقع المكي اللي بنتكلم عنه، في واقع الاستضعاف، في واقع العذاب اللي بيصيب المؤمنين. ده هو احنا معانا فلوس بتقول لنا رب، واحنا معانا مال نبذله، لكن عقيدة البذل تغرس في نفوس المؤمنين من هذا الوقت حتى وهم في أزمة، أخلاق ثابتة لا تتغير. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إطعام، وانتوا كده بتتعذبوا في الوقت ده، وفك رقبة. فإذا جاء التمكين الأخلاق كانت موجودة وهم لسه في الأزمة. بعدها يقول إيه؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. مفسرين تعجبوا، بيقولك بعد الاقتحامات اللي ربنا ذكرها في الطاعة يجي الإيمان، مش مفروض هو آمن الأول وبعدين أطاع؟ الطبيعي أنه يكون مؤمن وبعدين ينفق. أن المقصود هنا كمال الإيمان، لن تصل إلى كمال الإيمان إلا بهذه الأفعال، إلا باقتحام العقبة، إلا بالبذل وانت في ضيق وانت في أزمة احنا دلوقتي مثلا الناس كلها بتتكلم عن الأزمة والغلاء والكلام ده كله، ابذل الوقت وقت اقتحام العقبة، الوقت وقت الضيق ده انت. طب انا برضو بحاول اراعي عشان ظروفي وظروف ولادي، لسه قايلينها فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. كأنك هنا بترتقي في مدارج الإيمان بقى، خلاص بتوصل لقمة الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا، بعد ما وكلمة ثم بتقتضي الترتيب، شوف ثم بعدها، بعد ايه؟ بعد ما اقتحم العقبة خلاص بقى من أهل الإيمان العظيم، ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. الإيمان بيحتاج صبر عشان فيه ابتلاءات، احنا قلنا فيه كبد، فهنا بيقول ايه، خلي بالك كلمة تواصي فيها تفاعل بين اتنين، كلاهما يوصي الآخر، هو مش بس بيوصي وبيقبل ان غيره يوصيه. يتواصى بايه؟ يتواصى بالصبر، نصبر، ويتواصى بايه؟ بالمرحمة، ارحم غيرك. يبقى دول دي صفاتهم، دي اللي اقتحام العقبة، تواصوا بالمرحمة، تواصوا بالصبر. الآية نزلت في وقت صعب، مجاعات وابتلاءات وتعذيب للمؤمنين، فالمفروض بقى ان الانسان بقى يبقى خشن بقى في الوقت ده، يخلي بقى فيه صفات قاسية كده، لا، يتقال كلام عن المرحمة والرحمة بعد الصبر. الصبر بيصنع الرحمة، والصابرون مش قصاة، مش معنى انك صبر يعني انت بقى قاسي، لا، ده انت رحيم وبتتواصل بالرحمة. انا اسف، يبقى انا اخطأت في الآية، انا اسف جدا، جزاك الله خير انك نبهتني. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، جزاك الله خير، معلش سبق لسان. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا بالصبر يعني ايه؟ يعني بدأوا يوصوا بعضهم البعض بهذا التصبر على البلاء الذي هم فيه، ويقولوا بقى ايه، ربنا افرغ علينا صبرا وصبرا وثبت اقدامنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، استعينوا بالله واصبروا. يبدأوا يفكروا بعض بمعاني الصبر ومعاني الرحمة، والصبر والرحمة صنوان لا يفترقان، الذي يصبر سيرحم، ومن لا يرحم ستجد انه لا صبر له. وتواصوا بالصبر. وكلمة تواصي دي برضو خلي بالك، في ناس كتير بتبقى خلاص ممكن تسقط ويبقى مستني بس حد يتواصي. اوعى تستخف ابدا بالتواصي بالصبر. شوف ربنا قال ايه، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتواصى بالصبر. انت ممكن تكون اللي قدامك ده خلاص هيقع، خلاص هيسخط، خلاص هيبعد، لكن مع ذلك تيجي الوصية بتاعتك تثبته، ربنا امرك بده، وتواصوا بالصبر. اوعى تستخف ابدا بالوصية، اوعى تستخف ابدا بالنصيحة. عشان كده ربنا اثنى عليهم بعد كده وقال ايه، اولئك اصحاب الميمنة. اللي عملوا ده، اللي عملوا التواصي بالصبر، التواصي بالمرحمة، اقتحام العقبة، الإطعام في يوم ذي مسغبة، فك الرقبة، الكلام ده كله، أولئك أصحاب الميمنة، هم دول. شوف كلمة أولئك، العلماء يقول لك تدل على الرفعة، كأنهم بيتشاور عليهم، ده في حتة عالية. هؤلاء أصحاب الجهة اليمنى التي فيها السعداء الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم. المراد بالميمنة جهة اليمين، جهة اليمين الميمنة، وبعض العلماء قالوا الميمنة يقصد بها الجنة، الجنة نفسها، فأهل اليمين الذين يأخذون الكتاب باليمين، الذين يأتون على الجانب الأيمن، الذين هم في الجنة، هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة من اقتحام العقبة والإطعام وفك الرقبة، الأمثلة الجميلة فيها التكافل والتراحم ده. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. المشأمة هي النار، المقصود هنا النار، وقيل الذين يأخذون الكتاب بالشمال، وقيل الشؤم والضنك والعياذ بالله، أو قيل هي جهة الشمال التي فيها الأشقياء أصحاب الشؤم على أنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر، عليهم نار مؤصدة، نار مغلقة لا يستطيعون الخروج منها. تقول أصدت الباب أو صدته، يعني إيه، أحكمت غلقه، فهي صيغة مفعلة تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، إن هم مغلق عليهم هذه النار التي لم يقتحموا عقبة الدنيا، لم يقتحموا طاعات الدنيا ليخرجوا منها، فأوصدت عليهم عياذا بالله. بكده نكون أنهينا كلامنا في سورة البلد، أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.